حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وانا لو قلت لكم اني هعاشر بارموني من العاشر، خلاص جبت الاخر مش هوفي الخاينين. انا لو قلت لكم اني هامن بارموني من الثامن، ده انا ده معي كان هاين هامن بس لمين؟ حصريا على موقع DJ كيمو دوت كوم.